ما لكم من سنة إلى سبعنا؟ قال إنهم لا نظرون لعلكم أن تغفلوا. قال تقولين حتى تعرف رجل منا لا يصلي إلا سرا. يعني قرص حال ظن الناس لما بلغوا بقى 600 و700 خلاص هذا يكفي عز الإسلام. لكن النبي صلى الله عليه وسلم قال إنكم لا تضرون لعلكم تبتلوا، ولهذا ممكن يكون في عدد ونبتلى بالعدد، قد يكون في عدد ومع ذلك نبتلى. لكن طبعا ابتلاء الصحابة مع النبي صلى الله عليه وسلم ابتلاء قدر الله عز وجل عليهم، وهم طبعا لا يخرجون عن الشريعة، لكن قد يبتلى الإنسان مع العدد إذا خرج عن الشريعة، إذا غرته قوته، إذا ظن أن الأمر خلاص، كما حصل في حنين قد نصركم الله بدر وأنتم أذلتم، لقد نصركم الله في مواطن كثيرة، ويوم حنين إذ أعجبتكم كثرتكم فلم تغن عنكم شيئا وضاقت عليكم الأرض بما رحبت كادوا يحصدون حصنا. وكذلك الجماعات التي تتعجل فتواجه الحكومات والسلاطين أو تواجه العدو قيل لهم به يظنون إحنا معنا عدد ومعنا آلاف مؤلفة، قد يبتلون ابتلاء شديد بانتهاك أعراض وضياع أنفس لأنهم تركوا ما لم يأذن لهم به الله سبحانه وتعالى. فإن العافية لا يعدلها شيء والسلامة لا يعدلها شيء، السلامة ما يعدلها شيء، لهذا الإنسان قد يبتلى ومعه العدل، قد يبتلى إنكم ستبتلون. يعني فما نظن فانه انا معي عدد وانا كذا اعمل اللي انا عاوزه والى اخره، ابدا. لابد يكون على ضوابط شرعيه، لازم يكون على ضوابط شرعيه. نعم. لا يختلف مقرب من يخاف على الايمان لضعف وتهيئ عن القول الايمان من غير دليل واضح. وان مثلا سبيل مره قال حدثنا سفيان عن المريد عن عبد بن سعد عن ابيه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قرصا فقلت يا رسول الله اعطك لهم فانه مؤمن. فقال النبي صلى الله عليه وسلم اقول وانت يمن ويوقظ ما عليك ثلاثا او مؤمن. ثم قال اني لاعطي الرجل ورجله احب اليك منه مخافه ان يكذبه الله في النار. احنا من وقت الأرزوح مريض حمل عملية يبقى هاي مش مرة نعم نعم انا كانت الشيخ عادة شغل موالي. نعم حدثنا قال حدثنا النبي عمر قال حدثنا سفيان عن الزهري عن عهد الدفاع عن أبيه قال قتل رسول الله صلى الله عليه وسلم قتلا فقلت يا رسول الله أعط فلانا فإنه مؤمن. قال النبي صلى الله عليه وسلم أو مسلم أقولها ثلاثا فيوصلها علي ثلاثا أو مسلم. ثم قال إني لأعطي الرجل وغيره أحب إلي منه مخافة أن يجيبه الله في النار. نعم. حدثنا يعقوب بن ابراهيم قال حدثنا سنين بن شهاب عن عبده قال اخبرني عن ابن سعد بن ابي وقاص عن ابي سعد ان رسول الله صلى الله عليه وسلم اعطى رقصا وكعب ثالث فيه قال سعد فخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم منه من لم يعجب وهو احسبه اليه فقلت يا رسول الله ما لك عن فلان؟ قال حدثنا يعقوب